في سورة الأنعام قول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في مطلع السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهنا أيضا لمحة علمية معجزة، القرآن يقابل بين الظلمات والنور. وكما سبق أن أشرنا أن العلم في قمة من قممه الآن لا يفرق بين الضياء والنور، والقرآن يفرق بين الضياء والنور. فالضوء هو الذي ينبثق من جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته كالشمس أو كأي نجم من النجوم. النور حينما يسقط هذا الضوء على جسم معتم فيعكسه نورا. نعم. يعكسه نورا. وسبب في هذا كما أشرنا أيضا في لقاء سابق أن ضوء الشمس لا يرى كله، الذي الحزمة التي ترى منه حزمة ضئيلة للغاية فيها 7 أطياف، هذه الأطياف بذاتها يصعب رؤيتها، لكن حينما يتردد انعكاسها وتشتتها على جسيمات الصلبة والغازية والسائلة في الغلاف الغازي للأرض تعطينا هذا النور الأبيض الجميل الذي نراه في وضح النهار. لا. العلم أيضا يثبت أن الأصل في الكون الظلام، والنور حالة طارئة. النور طبقة النور أو طبقة النهار لا ترى إلا في حزام دقيق من الغلاف الغازي للأرض لا يتعدى سمكه 200 كيلومتر، وإذا خرجنا عن هذا النطاق نرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء. وهنا يقول رب العالمين الذي خلق الظلمات والنور، نرى الشمس قرصا أزرق في صفحة سوداء، لا نرى له ضياء، لا ترى له، ترى له ضياء لكن لا ترى له نور، نرى له نور، لا ترى له نور طبعا. سبحان الله. لأن أغلب وشعاع الشمس ألا يسقط مباشرة على صفحة القمر فنرى يعني المسافة نورة. التي المسافة التي يقطعها الشعاع. نعم. لا بعد 200 كيلو لا تنير. لا تنير. نعم. لا تنير. لا تنير. نعم. يعني الذي ينير هو الجسم المعتم. الجسم المعتم. يعني حينما يسقط عليه أشعة فخل الذي خلق الظلمات والنور. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معذرة نفس نظرية رؤية. نعم. البصر أن. نعم. النور يقع على الصفحة فتنعكس على العين فأبصر. نعم. نعم. نعم. فالمقابلة بين الظلمات والنور يعني سبق علمي كبير جدا لم يدركه الإنسان إلا في العشرات المتأخرة من القرن العشرين، أن الأصل في الكون الظلام، وأن النور يعني حالة طارئة يمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار أو بنور القمر في ظلمة الليل. وذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي سخطك أو أن يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يمكن تقول الظلمات والنور هنا بمعنى الضلال والهدى، ممكن والإيمان. ممكن بس يكون هم وضع مجازي. الذين كفروا بربهم يعدلون يعني. لا، ما هو طبعا القرآن يشير إلى الحقيقة الكونية ويستخدمها كشهادة على طلاقة القدرة وعلى وجود الله سبحانه وتعالى. سبحان نعم. الذين كفروا بربهم، بالرغم من أنكم تروا أن الظلمات والنور من خلق الله سبحانه وتعالى وأنه لولا هذا النور لأصبحت الحياة على الأرض تعيسة للغاية، فالناس لا تؤمن بأن هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. طب هذا الكون أصله كان ظلام. نعم. فأين النور؟ إذن النور مرحلة عارضة، والله يقول خلق جعل السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ما هو من بدء الخلق لله سبحانه وتعالى. نعم. فأين النور مرحلة النور؟ ما النور إيه؟ حينما خلق الله الأجرام، الأجرام التي جعل لها غلاف غازي وجعل هذا الغلاف الغازي تركيب كيميائي معين لكل جرم يختلف عن جرم. يقول: هو الذي خلقهم من طين ثم قضى أجلا مسمى. النهاردة العلم يثبت أن تركيب الكيمياء ثم قضى أجلا مسمى وأجل مسمى وأجل مسمى. نعم. نتكلم عن بس خلقكم من طين، التركيب الكيميائي للطين يشبه التركيب الكيميائي للمواد الصلبة في جسم الإنسان تماما. الله أكبر. تماما الله يعني أكبر. فالغالبية الساحقة بجسم الإنسان ماء، والباقي نسب ضئيلة جدا، يعبر عنها أحد الأطباء المعاصرين يقول كمية من الكلس الجير لا تكفي لطلاء مترين من الجدار، وكمية من الحديد لا تصلح لبناء مسمار، وكمية من الكبريت لا تكفي لصناعة رأس عود كبريت، وكمية من الفسفور كذلك. قل يعني ما هذا الإنسان لولا نفخة الروح التي أكرمه الله تعالى بها. هذه العناصر موجودة في التراب؟ موجودة في التراب طبعا. سبحان الله. طبعا يعني سبحان الله. أنا أذكر لا موجودة في التراب. ده الذي خلقكم من طين. نعم. ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. يعني كل ما في هذا الوجود له أجل، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متمتعا بالأزلية والأبدية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. نعم. كل ما عدا الله سبحانه وتعالى يعني ميت ومنتهي وله أجل محدد. نعم. الشموس والنجوم تموت. نعم. الأقمار والكواكب تنفجر وتتناثر. الأحياء ننتقل إلى الآية رقم نعم. كم حضرتك؟ يقول رب العالمين في الآية رقم 38 من سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. نعم. يعتبر العلماء في زماننا أن الكشف عن علم التقسيم لصور الحياة يعني من أعظم الكشوف العلمية، وتقسم الحياة إلى ممالك، يعني يقول مملكة النبات، مملكة الحيوان، مملكة الإنسان، وتقسم هذه الممالك إلى قبائل، والقبائل إلى رتب، والرتب إلى عائلات، والعائلات إلى أجناس، والأجناس إلى أنواع، والأنواع إلى تحت أنواع وإلى أفراد. نعم. فالقرآن يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، بخطب الإنسان. نعم. كما أنكم شعوب وقبائل وعائلات وأفخاذ وكذلك الممالك الحياة الحيوانية والنباتية. نعم. فيقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. سورة الأنعام الآية رقم 92: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. كان المستشرقون يعيبون على المسلمين أنهم يقولون أن محمد صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وأنه بعث للثقلين، وأن دعوته الإنس والجن، الإنس والجن، وأن دعوته دعوة للبشرية بأكملها بغير تفريق. ويقولون: كيف تقولون ذلك والقرآن بنصه يقول له ولتنذر أم القرى ومن حولها؟ فيأتي العلم ليؤكد لنا على أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة بالكامل، بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة فالدائرة تحيط باليابسة بالكامل ولا يخرج عنها شيء إطلاقا. يعني كلمة أم القرى تدل نعم. على توسط مكة، على توسط الوسط. مكة نعم، هذا معناها لليابسة. نعم نعم. معناها أول مدينة مثلا، أول مكان، هي أول مكان عبد الله فيه في الأرض. يعني من أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا. نعم. لكن هو هنا الإشارة إلى وسطيتها، إلى أنها تتوسط اليابسة، وهي أم هذه اليابسة كلها التي تحيط بها إحاطة كاملة. وكما سبق نشرنا في حديث سابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على أن أرض مكة المكرمة كانت أول يابسة تظهر من المحيط الغامر الذي أحاط بالأرض، وأن مكة المكرمة الآية 97: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لولا أن الله تعالى قد حدد لنا النجم القطبي وجعله بصلة في السماء نعرف بها اتجاه الشمال الحقيقي تماما، ما أمكن للإنسان أن يهتدي في ظلمات البر والبحر أبدا. فالنجوم وسيلة من وسائل الاهتداء، ليس فقط بنورها أو بضوئها الذي يصلون على هيئة نور، ولكنه بوضعها، ببنائها، بشكلها، بهيئاتها، جعلها وسيلة للهداية. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، مرة أخرى تحدثنا عنها، يعني التأكيد على وحدة الجنس البشري حتى لا يدعي أحد فضل جنس على جنس، لا أبيض على أسمر ولا غير ذلك. وأيضا هذه أول دعوة إلى توحيد أو إثبات الأخوة الإنسانية، وهي دعوة راقية للغاية. مستقر ومستودع، يقول أن المستقر والمستودع الشفرة الوراثية التي كانت في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله، هو ده المستودع الذي خرجت منه كل البشرية، كل البلايين التي تحيا الآن والتي عاشت وماتت. هذا معنى المستودع. نعم نعم، أنها شفرة واحدة. ليس معناها نهاية الناس وقيام الساعة مثلهم يعني. لا، أنهم مستقرون في يوم القيامة. لا، فمستقر ومستودع يعني كان كل هذا البشر في صلب أبينا آدم عليه السلام في عالم الضر في لحظة خلقه، لأنه شف الذي أنشأكم من نفس واحدة. نعم. فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء، سبق أن تكلمنا عن إنزال الماء، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا. والله لمحة علمية معجزة. العلم الآن يقول أن المادة الخضراء في النباتات والتي يسميها العلماء اليخضور هي مادة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن تستفيد بطاقة الشمس فتحلل الماء الذي يأخذه النبات، وتفكك ثاني أكسيد الكربون الذي تأخذه من الجو، فتركز الكربون في جسم النبات. والكربون هو اللبنة الأساسية لبناء كل جزيء حي. سبحان الله. تكون الكربوهيدرات، تكون السكر، تكون المواد النشوية، من هذا تكون السليولوز، يبني النبات جسده، ثم ينتج كل الثمار وكل الحبوب وكل البذور التي تحيا عليها كل من الإنسان والحيوان التي تأكل النباتات. كلام جميل، من الذي كان يعلم ذلك؟ ولولا هذه المادة الخضراء ما أمكن أبدا للحياة أن تستقيم على الأرض. فيقول كتاب أنزل قبل 1400 سنة فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل إلى آخر الآية. العملية التمثيل الضوئي عملية لم تكتشف إلا مؤخرا، وهي عملية كل التي يقوم بها المادة الخضراء في النبات، والتي تساعد على تثبيت ثاني أكسيد الكربون الجوي على هيئة مركبات يعني عضوية تنبني منها أجساد النباتات، تنبني منها كل الثمار وكل الحبوب. الآية رقم 125 من سورة الأنعام، والتي قال تعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. من المعروف أن سورة الأنعام من السور المكية، والسور المكية تتحدث غالبا عن قضية العقيدة، وقضية العقيدة هي قضية وجود الإنسان في هذه الحياة وكذلك مصيره بعد الموت في الحياة الآخرة. دكتور زغلول، في بداية لقائنا النهاردة يعني قبل ما ندخل في تفاصيل الموضوع بتاع الآية القرآنية الكريمة، أود أن تحدثنا قليلا عن الفرق بين الآيات المكية أو الصور المكية والصور المدنية، وأبرز السمات كل منهما. يعني أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم جميعا، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد شاع بين المفسرين أن الصور المكية يدور محورها في أغلب الأحوال حول قضية العقيدة، لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم أمضى 13 سنة من عمره الشريف في الدعوة الإسلامية، داعيا إلى توحيد الله وعبادته وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، لأن هذه كانت دعوة كل الأنبياء والمرسلين من قبله أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وتروي لنا كتب التاريخ كما تروي لنا أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الجزيرة العربية عاشت على التوحيد الخالص حتى عهد نوح عليه السلام، ثم بعد أن توفي عدد من الصالحين من أتباع هذا النبي العظيم سيدنا نوح عليه السلام، وسوس الشيطان إلى بعض الناس في من أتباعه أن يضعوا نصبا لهؤلاء الصالحين حتى يتذكروهم، فوضعوا بعض الأخشاب ووضعوا عليها زي هؤلاء الصالحين بدعوى أنهم يتذكروا صالح أعمالهم فيقلدوهم في ذلك. ومن هنا بدأت تعظيم هؤلاء الصالحين حتى أشركوا بالله سبحانه وتعالى بعبادة هؤلاء الناس. ومن هنا بدأت قضية الشرك، والذين أشركوا لا ينكرون الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يشركون مع الله ما لم ينزل به سلطانا. ولذلك كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام الأولى من الدعوة الإسلامية هي نفي الشرك وإبطاله وإثبات بطلانه ونهي الناس عنه وأمرهم بعبادة الله تعالى وحده بغير شريك ولا شبيه ولا منازع، لأن كثيرا من أصحاب الديانات السابقة على بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي حرفهم عن اتباع الرسالات التي أنزلت إليهم كان تعظيم أنبيائهم إلى الحد الذي ألهوهم به وعبدوهم من دون الله. ولذلك فإن أغلب الصور المكية والآيات المكية كانت تدور حول قضية العقيدة، بمعنى تفهيم الإنسان أنه عبد لإله واحد خلقه كما خلق الكون وما فيه ومن فيه، وأنه جعل لهذا الإنسان رسالة محددة وهي عبادة الله تعالى بما أمر وحسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض وإقامة عدل الله فيها. ولذلك سورة الأنعام وهي من طوال الصور هي سورة مكية يدور محورها الرئيسي حول هذه القضايا العقادية التي جاء بها الإسلام في صفائه ونخائه، يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى بغير شريك ولا شبيه ولا منازع. أود قبل أن ندخل في تفاصيل العلمية في هذه الآية القرآنية الكريمة أن تحدثنا أيضا بقليل من التفصيل عن سورة الأنعام ذاتها وعن سبب تسميتها بالأنعام. نعم، طبعا هو سبب تسمية الصورة بهذا الاسم أن اليهود كعادتهم افتروا على الله سبحانه وتعالى كذبا أنه خصص لهم أنعاما لشركائهم وأنعام لله، فما كان لله يصل إلى شركائهم وما كان لشركائهم لا يصل إلى الله تعالى، وهي مناورة يهودية رخيصة للتحايل على الله سبحانه وتعالى والله لا يمكن التحايل عليه. ولذلك الآيات كثيرة في منتصف الصورة وفي خواتيمها تتحدث عن هذه القضية، أنهم صنفوا الأنعام إلى مجموعات ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، ومن هنا كانت تسمية الصورة الكريمة باسم الأنعام. يعني بداية لكي نستطيع أن نفهم جانب أو وجه الإعجاز العلمي في هذه الآية الكريمة، نود أن توضح لنا فضيلتك المدلولات اللفظية لمختلف الألفاظ التي وردت في هذه الآية، مثل نعم. التصاعد في السماء والصدر الضيق الحرج نعم. وكذلك يشرح. نعم، وطبعا يشرح الصدر يعني يوسعه، وبمعنى التوسعة يعني معنى أنه يقبل الأمر بشيء من الرضا وشيء من الارتياح. وجاء فعل شرح الصدر في القرآن الكريم في عدة آيات، في أربع آيات غير الآية التي نحن بصددها، خمس آيات، منها قول الحق تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وجاء ألم نشرح لك صدرك، وجاء قال رب اشرح لي صدري، وجاء أيضا قول الحق تبارك وتعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا. فالشرح هو التبيان والتوضيح، وشرح الصدر يعني سعة الصدر، وهو كناية عن أن الصدر يتقبل الأمر بشيء من الرضا والتسليم، سواء كان هذا الأمر أمرا صالحا أو أمرا طالحا أمرا سيئا. ف يعني أفمن شرح الله صدره للإسلام هذا أمر صالح، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام أمر صالح. ألم نشرح لك صدرك، رب اشرح لي صدري، يعني كل هذا بالأمور الصالحة. ولكن حينما يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا هذا أمر سيء، فهو رضا القلب وانشراح الصدر مع كناية عن تقبل الأمر بشيء من الرضا والتسليم والقبول. يعني يا دكتور من شرح بالكفر صدرا يعني رضي بالكفر دينا، يعني أن صدره قد قبل الكفر يعني نعم. ولكن هذا ضد الفطرة السليمة التي فطرنا عليها بدون شك بدون شك. يعني لكن الشيطان دوره أنه يوسوس للإنسان ويزين له الباطل، فكما يعني ينشرح صدر المؤمن للإيمان بالله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبه وجوارحه لذلك، فالشيطان يجعل الكافر ينشرح صدرا بكفره وبضلاله وبفسقه وبفجوره ويجعل هذا شيء من الرضا يعني. أعوذ بالله. نعم. نعم. وماذا دكتور عن باقي ألفاظ الآية الكريمة؟ طبعا الآية الكريمة تقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالحرج هو الإثم الضيق الشديد، يعني ضيق الضيق كما يقولون، يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني يجعل على درجة من الضيق الشديد كأنما يصعد في السماء. والحرج هو الإثم، هو الضيق، هو السوء، هو كل أمر يحيك بالصدر ولا يرتاح له الصدر، فهذا هو الحرج. كأنما يصعد في السماء، التصاعد في السماء والارتفاع في السماء، والتصاعد عكس الهبوط، والارتفاع في السماء يصفه القرآن دائما بالعروج، لأننا كما أشرنا في حلقات سابقة لا يستطيع أي جسم مادي أو صورة من صور الطاقة أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا، ولكن يتحرك في خطوط متعرجة كحركة الأعرج. والتصاعد هنا الارتفاع في السماء أيضا في خطوط غير مستقيم. يعني إذن كلمة التصاعد تشير إلى الصعود في السماء في خطوط متعرجة. نعم. ولماذا لم يعني يستعمل القرآن الكريم لفظة الصعود وليس التصاعد؟ يعني التصاعد التصاعد كناية عن الصعود بصعوبة. نعم. كأنما صعد في السماء يعني يصعد بصعوبة شديدة. نعم. في السماء. نعم. فهكذا يعني جاءت الآية الكريمة. وماذا دكتور عن المدلولات أو الدلالات القرآنية لألفاظ هذه الآية الكريمة؟ وطبعا القرآن الكريم يأتي بهذه الآية في مقام التشبيه، ومقام التشبيه يعني كعادة القرآن الكريم يأتي بصياغة علمية دقيقة للغاية تؤكد على أن هذا كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون، والذي يفهم ويعلم ويحيط بأسراره وسننه وقوانينه أفضل من أي معرفة إنسانية بهذه السنن وتلك القوانين. فالآية تأتي في مقام التشبيه، ومعنى الآية الكريمة أن الإنسان في طبيعته قد أعطاه الله تعالى القدرة على قبول الحق كما أعطاه القدرة على قبول الباطل. فالإنسان له هذه الطبيعة، الإنسان مخلوق ذو إرادة حرة، فمن فطرته أنه يستطيع أن يختار الخير كما يستطيع أن يختار الشر، وعلى أساس من اختياره يكون ثوابه أو عقابه في الآخرة. فيقول الآية تقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. طبعا الإرادة الإلهية ليست حجة للناس، لأن القضية المثارة منذ القدم هل الإنسان مسير أم مخير؟ هل الإنسان إذا كان مسيرا فما معنى ثوابه على الخير أو عقابه على الشر إذا كان مسيرا؟ ولعلنا قد أشرنا في لقاءات سابقة إلى حقيقة أن الإنسان مسير في دائرة قدر الله سبحانه وتعالى، ومخير في دائرة إرادته الحرة، ولذلك هو يحاسب على دائرة إرادته الحرة ولا يحاسب على دائرة قدر الله سبحانه وتعالى التي لا سلطان له عليها. ولكن إذا علم ربنا تبارك وتعالى في الإنسان خيرا فربنا يعينه على هذا الخير، من أتاني يمشي أتيته الهرولة، الحديث القدسي يقول فيه ربنا تبارك وتعالى هذا الكلام الجميل. فمعنى الآية الكريمة أنه الله سبحانه وتعالى إذا علم بعلمه المحيط في إنسان ميلا للخير أعانه على ذلك، فيقول فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره يتسع لقبول هذا الدين بشيء من الرضا وشيء من الارتياح وشيء من القبول وشيء من التسليم. ده معنى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يريد أن يضله، يعني رب العالمين لا يحب الضلال ولا يحب الضالين، ولكن إذا علم بعلمه المحيط أن إنسانا نبذ الهداية واختار المعصية واختارها بإرادته وبالحرية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى له، فربنا يضله، يعني ربي يتركه في ضلاله. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يجعل صدره ضيق، يعني لا يقبل الهداية، لا يقبل الاستقامة، لا يقبل الطاعة، لا يقبل مكارم الأخلاق وأفاضل السلوك الذي يقوم به الإنسان الذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والإعجاز العلمي هنا يتضح في قول الحق تبارك وتعالى كأنما يصعد في السماء. والتشبيه هنا تشبيه معجز من الناحية العلمية، لأننا ندرك الآن أن الغلاف الغازي للأرض يمتد تقريبا إلى أن يلتحم بالمادة بين النجوم أو بما يسمى ب يعني الغازات أو بقية الدخان الكوني. نعم. يعني يلتحم به، ولذلك القرآن الكريم يتحدث في آيات كثيرة عن رب السماوات والأرض وما بينهما. هناك حينما يلتقي غازات الأرض بغازات السماء تتكون مرحلة وسطى، يعني تحيط بالأرض وتكون فاصلة بين الأرض والسماء، لأن الغلاف الغازي للأرض أغلبه صادر أصلا من داخل الأرض. فحينما يلتحم بمادة السماء يتكون طبقة مميزة فاصلة بين مادة الأرض ومادة السماء، مرحلة انتقالية يعني بين الطبقتين أو بين نعم. فالمعروف أن الغلاف الغازي للأرض هذا تقدر كتلته بخمسة آلاف مليون طن، وأغلب هذا الغلاف الغازي مكدس في الطبقة الدنيا من هذا الغلاف الغازي، ما يسمى نطاق التغيرات المناخية، به 66% تقريبا من كتلة مادة هذا الغلاف الغازي. النطاق هذا هو النطاق الذي به السحب والذي تعود منه المادة والطاقة للأرض، والذي يسمى بنطاق التغيرات المناخية أو باسم نطاق الرجع. والذين سموه نطاق الرجع لم يقرأوا الآية القرآنية الكريمة والسماء ذات الرجع، ولكن استقراء للسنن والصفات التي وضعها ربنا تبارك وتعالى في هذا النطاق الذي أسموه باسم نطاق التغيرات المناخية، لاحظوا أن من صفاته أنه يرد إلى الأرض ما يصعد إليها من صور المادة والطاقة، كما يرد عن الأرض ما يسقط عليها من صور المادة والطاقة. هذا النطاق نطاق التغيرات المناخية لا يتجاوز سمكه 16 كيلومتر، يعني فوق خط الاستواء حوالي 16 إلى 17 كيلومتر تقريبا، ويتناقص عند القطبين تناقص شديد يصل لحوالي يمكن 9 إلى 10 كيلومترات، والمنطقة الوسطى ما بين خط الاستواء والقطبين يعني يصل لحوالي أقل من ذلك 6 إلى 7 كيلومترات. هذا يحوي 66% من مادة الغلاف الغازي للأرض، ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذا النطاق. يعني حتى في داخل هذا النطاق يتحرك الإنسان فيه بصعوبة شديدة جدا، يعني إذا تجاوز 3 كيلومترات فوق مصاصة البحر يبدأ يشعر بصعوبة شديدة في التنفس وصعوبة شديدة في أنه يتعايش أو يتأقلم مع هذا التغير في تناقص الضغط وتناقص نسبة الأكسجين مع الارتفاع والبعد عن سطح الأرض. فإذا تجاوز هذه المنطقة يمر بنطاق آخر، طبعا النطاق ده أولا يتبرد برودة شديدة تصل في درجة الحرارة إلى نقص 60 درجة مئوية فوق خط الاستواء. فطبعا مع البرودة الشديدة، مع نقص الضغط، مع نقص الأكسجين، مع وجود غازات أخرى قد تكون ضارة، يصبح التنفس صعب جدا في هذه المنطقة، ولا يستطيع الإنسان أن يتجاوز هذه المنطقة بسهولة أبدا، ولكن يعني لابد من احتياطات كثيرة حتى يستطيع أن يتجاوزها. فوق ذلك هذا الجزء من نطاق المناخ أغلبه طبعا نيتروجين، نسبة النيتروجين في حوالي 78%، والأكسجين حوالي 21%، والباقي أرجون وثاني أكسيد الكربون وبعض بخار الماء وبعض يعني آثار طفيفة جدا من غازات أخرى. بعد ذلك نجد نطاق يسميه العلماء نطاق التطبق. هذا النطاق يمتد من ارتفاع 16 كيلومتر إلى 50 كيلومتر تقريبا فوق مستوى سطح البحر، وهذا النطاق ترتفع فيه الحرارة بالتدريج من ناقص 60 درجة مئوية عند قاعدته إلى 3 درجات مئوية في قمته، وبه نطاق الأوزون. والأوزون هو يعني أكسيد الأكسجين كما تحدثنا من قبل، جزيء الأكسجين العادي به ذرتين من الأكسجين، جزيء الأوزون به 3 ذرات من الأكسجين، ويصل نسبة تركيز الأوزون في هذا النطاق إلى حوالي 1 من 1000%، ولكنه بالرغم من قلة التركيز إلا أنه درع حامي للحياة على الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، وأشعة حارقة قاتلة يعني تصيب الجلد بسرطانات متنوعة عفانا الله وعفاكم منها، تصيب العيون بشيء من الأمراض المستعصية. الضغط يتناقص هنا إلى 1 على 1000 من الضغط الجوي، وثابت علميا أن مع تناقص الضغط يصعب التنفس ويضيق القفص الصدري، ويشعر الإنسان بشيء من الاختناق وشيء من الصعوبة في التنفس. مع تناقص الضغط تبدأ الغازات في داخل جسم الإنسان في الانطلاق، وجسم الإنسان به كم هائل من الغازات الذائبة في الدم والذائبة في السوائل المختلفة التي تكون أو التي توجد في داخل الأنسجة وفي تجاويف الجسم بصفة عامة. ونحن نعلم أن 70% من جسم الإنسان ماء في المتوسط، يعني الإنسان البالغ حوالي 70% من جسده ماء، فيبدأ الماء هذا يغلي ويبدأ الغازات تنطلق منه ومن الدم ومن الأنسجة فتمزق هذه الأنسجة. عفوا ذكرتم الماء يبدأ يغلي في الأنسجة؟ نعم نعم نعم، إلى يعني الحد يعني؟ طبعا كلما تناقص الضغط تنخفض درجة غليان الماء فيغلي في درجة أقل مما يغلي فيه عند سطح البحر. سبحان الله. نعم، فيبدأ الماء يتبخر والغازات تنطلق وتمزق الأنسجة وتمزق الخلايا، ويعني تشعر الإنسان بحالة من الضيق الشديد. هذا عند ارتفاع 50 كيلومتر، علما بأن الغلاف الغازي للأرض يمتد إلى آلاف الكيلومترات. ولكن بعد ذلك نجد ما يسمى بالنطاق المتوسط أو الميزوسفير، يمتد إلى حوالي 100 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، وتصل الحرارة فيه إلى ناقص 100 درجة مئوية، ويصل الضغط إلى 400 مليون من الضغط عن سطح البحر. طبعا لا يمكن لكائن حي أن يعيش، كائن أرضي أن يعيش في هذه المنطقة إطلاقا. ونلاحظ أن الأكسجين يتضاءل، نسبته تضاءل شديد، وكذلك النيتروجين، ودي منطقة الاختلاط بغازات السماء أو بدخان السماء. فنجد طبعا بعض الغازات الخفيفة كالإيدروجين والهيليوم تتكاثر وتتغلب على نسبة الأكسجين والنيتروجين. درجة الحرارة هنا تتعدى 2000 درجة مئوية، درجة رهيبة جدا. نعم 2000 درجة مئوية، والضغط يصل إلى 1 على 1000000 من الضغط الجوي عند سطح البحر. سبحان الله. طبعا هذه الظروف لا يمكن أن يتجاوزها الكائن الحي بسلام أبدا، لا يتجاوزها الإنسان أبدا. يعني يبدأ يتعرض الإنسان ل يعني شيء من الإغماء والميل إلى النوم والشعور بالصداع الشديد والإحساس بتمزق الجسد وبضيق الصدر وبصعوبة التنفس، ويشعر الإنسان بشيء من هذا. بعد ذلك يأتي ما يسمى النطاق الحراري، نطاق الحرارة يمتد من 100 كيلومتر إلى مئات الكيلومترات. ترتفع الحرارة فيه من يعني 2000 درجة مئوية إلى عدة آلاف من الدرجات المئوية. وطبعا تبدأ الأشعة الكونية تتكاثر في هذه المنطقة وهي أشعة مدمرة يعني لأي بناء مادي. وبعد ذلك نجد النطاق الخارجي للأرض ويمتد طبعا لعدة آلاف من الكيلومترات، وفيه تبدأ الذرات تتأين يعني تشحن بالكهرباء وتفقد تعادلها ثم مشحون الكهرباء. وهذا النطاق المتأين يمتد لعدة آلاف من الكيلومترات، ووجد بداخله أحزمة سمى أحزمة الإشعاع، وهما زوجان من الأحزمة يعني أيضا يحميان الأرض من الأشعة الكونية المتسارعة. ونطاق التأين هذا نطاق لا يمكن التنفس فيه على الإطلاق، يندر فيه الأكسجين، ترتفع الحرارة إلى أرقام فلكية، يزداد الهيليوم ويزداد الهيدروجين على حساب الأكسجين والنيتروجين، الغازات نفسها متأينة مشحونة بالكهرباء، فلا يمكن الإنسان أن يتنفس على الإطلاق. طبعا نطاق التأين هذا يليه النطاق المغناطيسي، وهو نطاق مليء بالأشعة الكونية، لأن الله جعله حماية الحياة على الأرض، فتتحرك في الأشعة الكونية من قطبي الأرض إلى القطب الآخر حتى لا تدخل في النطاق الداخلي. طبعا هذه صورة تؤكد لنا أنه لا يمكن أبدا للإنسان أن يتحرك في هذه النطق من نطق الغلاف الغازي وأن يبقى سالما دون حماية خارجية ودون إغلاق تام وعزل تام عن الوسط الذي يتواجد فيه. فطبعا معروف من 3 كيلومتر 16 كيلومتر تقريبا، يعني من أعلى ارتفاع على سطح اليابسة إلى نهاية نطاق المناخ، يشعر الإنسان بصعوبة شديدة في التواجد في هذه المنطقة، صعوبة في التنفس، صعوبة في التعايش والتأقلم، لأن طبعا يقل الضغط وينقص الأكسجين. طبعا نجد أيضا أن إذا تجاوز هذه المنطقة طبعا نقص الأكسجين سبب أمراض يسميها أطباء الطيران الهيبوكسيا، يعني مرض نقص الأكسجين. نقص الضغط نفسه سبب مشاكل كبيرة جدا، وهو مرض معروف يسموه ديسباريزم. ديسباريزم يعني نقص الضغط، مع نقص الضغط أن الضغط في داخل الجسم يكون أعلى من الضغط المحيط بالجسد، فيبدأ الجسد في التفجر. يا ساتر يا رب. نعم، الأوردة والشرايين وكل السوائل في الجسم وكل الغازات تفجر ذلك بأكمله. تتوقف كل وظائف الأعضاء تقريبا، لا يستطيع أي عضو من أعضاء الجسد أن يقوم بوظائفه. يبدأ الإنسان طبعا في مروره في هذه المنطقة بغير حماية، الشعور بالإجهاد الشديد، الشعور بالميل إلى النوم، بالصداع الشديد، بتوقف أجهزة الجسد، قد يصاب بشلل نصفي أو بشلل كامل. نعم، تمدد الغازات من سوائل الجسم ومن أنسجته يعني كقنابل داخلية تفجر هذا الجسد بالكامل. وطبعا يسبب هذا ضغوط شديدة على الرئتين، فتتمزق الرئتان ويتمزق القلب وتتمزق الأوردة، صورة بشعة للغاية. ولذلك يعني هذه لمحة الحقيقة علمية معجزة أن تنزل في كتاب الله الذي أوحي به من قبل 1400 سنة. هذه الحقائق الكونية التي لم يدركها العلماء إلا يعني بعد ريادة الفضاء وبعد الصعود في الطائرات، حينما علموا أن هناك نقص هائل في الضغط مع الارتفاع إلى أعلى، وأن هذا النقص يعني يمكن أن يعرض الإنسان لمخاطر لا أول لها ولا آخر. اسمح لي حضرتك أنا بسؤال يا دكتور. نعم. إلى أي من هذه النطق ممكن الطيارة مثلا الطائرات نقل الركاب أو نقل البضائع أن تصعد، يعني أو النطاق المسموح به للطيران؟ وطبعا النطاق العادي للطيران 33 ألف قدم، يعني حوالي 10 كيلومترات تقريبا، أو أقل خلينا 10 كيلومترات، فهو في نطاق التغيرات المناخية. وحتى الطائرات يعني يضبط في داخلها الضغط، ويضبط في داخلها الأكسجين، ويضبط في داخلها ظروف، حتى يعني المسافر أو الراكب في الطائرة لا يشعر بشيء من الضيق. ولو لم يضبط الضغط وتضبط نسبة الأكسجين، قد يشعر الراكب بشيء كبير من الضيق يعني. أكيد. نعم. بالنسبة لرواد الفضاء يا دكتور، ما هي مواصفات الحلة التي يرتدونها لتجاوز هذه النطاقات كلها أو هذه النطق بدون أن يتعرضوا لأي مشاكل يعني؟ يعني رواد الفضاء تصنع لهم حلل محكمة الإغلاق، مضبوط في داخلها درجة الحرارة والضغط ونسبة الأكسجين، لها أجهزة معقدة للغاية حتى تضبط هذه الظروف، لها أيضا يعني وسائل تخلص من إفرازات الجسم، لها أجهزة طبية تعين هذا الجسد على الاستمرار في هذه الارتفاعات الكبيرة، وتقيس نشاط الأجهزة الجسدية باستمرار، النبض، الضغط، التنفس، تقيس هذا باستمرار حتى تضمن أن الكائن هذا رائد الفضاء هذا لا يتعرض للمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في هذه الارتفاعات. وطبعا الحلة داخل المركبة الفضائية تختلف عن الحلة خارج المركبة الفضائية، لأن خارج المركبة الفضائية يحتاج إلى تعقيدات أكبر بكثير، منها طبعا يعني جهاز مولد الأكسجين، منها ما يسمى اللايف سبورت سيستم، نظام الذي يعني يعين على الاستمرار في الحياة في هذا التواجد. الإغلاق يكون شديد الإحكام لحمايته من الأشعة الكونية، لحمايته من النيازك ومن الشهب التي قد يكون حجمها ضئيل للغاية لا ترى، لكنها قد تكون مدمرة للإنسان. وبالرغم من كل هذه الأجهزة الوقاية المختلفة، فلم يعد رائدا من رواد الفضاء واحدا بحالته النفسية وحالته الصحية التي خرج بها من الأرض. فعلا كلهم عادوا بأمراض نفسية وبمشاكل صحية يعني يظلوا يتعالجون منها إلى وفاتهم يعني تقريبا. سبحان الله. نعم. طب ما تفسيركم لذلك يعني، ما الحكمة أو ما؟ هو طبعا بالرغم من الإحكام الشديد لحلل الفضاء، إلا أنها لا يمكن أن تمنع وصول بعض الجسيمات الكونية من الأشعة الكونية المتسارعة، وهذه لها أضرارها على الجسد الحي أضرار بالغة للغاية. طبعا مجرد الشعور النفسي بأنه في بيئة غير البيئة التي خلق لها قد يصيبه بشيء من الأمراض النفسية أو شيء من الخوف الشديد. فالغالبية الساحقة منهم يعني عادوا، طلقوا زوجاتهم ودمروا أسرهم واختلفوا مع أصدقائهم ورفاقهم وانعزلوا عن الحياة، وعانوا معاناة شديدة حقيقة، لأنها يعني تحرك في نطاق غير النطاق الذي هيأه ربنا تبارك وتعالى للإنسان، وهو الحياة على هذه الأرض في ارتفاع لا يتجاوز 3000 متر، وفي عمق من البحر لا يتجاوز 15-20 متر إذا أراد أن يغوص إلى الماء. يعني بعد هذه المسافات يعني يصبح البيئة بيئة غير موائمة لتواجد الإنسان، وإذا لم يحتط الإنسان لذلك بعزله عن البيئة الغريبة قد يصاب بأضرار بالغة للغاية. كان في سؤال يعني بود ان انا يعني اعيد طرحه على فضيلتك. نعم. اللي هو يتعلق بموضوع الانسان مسير ام مخير. نعم. ويعني هذه قضيه. نعم. لم تتناولونها بشيء من التفصيل، يعني اود لو تفصيل اكتر، لانها طبعا خارج عن نطاق الايه الكريمه، لكن انا اردت ان اقول ان بعض الناس بيتخيل من هذه الايه الكريمه ومن امثالها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. نعم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أو حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. فيقول طبعا إذا كان الله موضوع الهداية وموضوع الإضلال يعني بقرار إلهي، فما ذنب الإنسان وما فضل الإنسان في حالة الهداية وما ذنبه في حالة الضلال؟ ولكن أردت أن أوضح أن الله تعالى هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، وأن الله تعالى يعني يعلم بعلمه المحيط خيرا في فرد ما من البشر فيعين عليه، ويعلم شرا في فرد من البشر فيتركه لشره. فالذي يعلم الله سبحانه وتعالى في شيء من الخير فيعينه على الاستقامة، هذا هو مدلول النصف الأول من الآية الكريمة. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. النصف الثاني ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وحرجا كأنما يصعد في السماء. طبعا هذا العلم الإلهي لا علاقة له بإرادة الإنسان واختياره، لأني كما أشرت الفرد منا يتحرك في هذه الحياة في دائرتين، دائرة إرادته التي يستطيع أن يتحكم فيها ويتخذ القرار وحده إما إيجابا أو سلبا فيها، وهذه هي دائرة مسؤوليته، الدائرة التي يحاسب عليها ويسأل عنها ويجزى أو يعاقب على قراره فيها. وهناك دائرة أكبر وهي دائرة القدر الإلهي، ودائرة القدر لا سلطان للإنسان عليها والإنسان غير محاسب عليها على الإطلاق. وذلك لا يجوز أن يساء فهم مثل هذه الإشارات القرآنية أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هذه الإرادة الإلهية يعني ليست إرادة جازمة ضاغطة على إرادة الإنسان تجبره على أن يسلك طريق الخير أو يسلك طريق الشر، ولكن هو علم الإله المحيط أو علم الله المحيط الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وعلم الله ليس عذرا للمخطئ وليس انقاصا من قرار المحسن إذا أحسن الاختيار. قال تعالى مخاطبا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. صدق الله العظيم. نعم. إذن فإن الله ولكن الله يهدي من يشاء هنا عائدة على الإنسان نفسه. نعم. يعني الإنسان هو اللي بيشاء الهداية أو بيشاء الضلال. نعم مش تفهم هكذا. نعم. أنا مخطئ. نعم. أو على من يشاء الله سبحانه وتعالى، إن الله أيضا يشاء بعلمه. نعم. يعني هو ما كله بقدر الله وبعلم الله. نعم. ولكن نعم. قضية التسيير والتخيير يعني. نعم. ما هو يقول للرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقد تفسر على من يشاء يعني الإرادة هنا للإنسان. نعم. الذي يريد الخير يعينه الله عليه، والذي يريد الشر يتركه الله لقراره. ولكن قد تكون أيضا ما يشاء عائدة لله سبحانه وتعالى. إذن هي تحتمل المعنيين. تحتمل المعنيين دون شك. نعم. ولكن الإشاءة الإلهية هنا والإرادة الإلهية هنا ليست معناها الجزم على الإنسان بالمعصية أو الجزم على الإنسان بالطاعة، ولكن هو علم الله المحيط الذي يعلم يعني أن إنسانا به شيء من الخير فيعينه ربنا تبارك وتعالى عليه، أو إنسان يعلم ربنا تبارك وتعالى أن فيه ميل للشر فيتركه لشره. ويعني تأتي الصورة الكريمة قول الحق تبارك وتعالى، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، تأكيد على وحدة الرسالة السماوية من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام الذي لا تشوبه شائبة الشرك أو شائبة الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. وتختتم صورة يعني بآيات تهز القلب وتهز المشاعر، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. طبعا هذه الومضات كان لابد من الإشارة إليها في استعراضنا لهذه الصورة الكريمة، وإن كان الهدف الرئيسي كانت هذه الومضة القرآنية المبهرة التي يؤكد فيها القرآن كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، يحوي هذه الحقيقة الكونية المبهرة وهي تناقص الضغط وتناقص الأكسجين بالارتفاع في الغلاف الغازي للأرض، مما يعرض الإنسان لمخاطر صحية ومخاطر نفسية كبيرة تجعله يهلك هلاكا كاملا. والآية ولو أنها جاءت في مقام التشبيه إلا أنها تحوي هذه الحقيقة العلمية التي لم يصل إنسان إلى إدراك شيء منها إلا في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ولم يتأكد منها إلا بعد الطيران وبعد ريادة الفضاء. وهذا السبق القرآني بالإشارة إلى هذه الحقيقة العلمية هو نوع من أنواع التوكيد على أن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته، والذي هو أدرى بكونه